الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أهالي المجالس، مجالس الفقه، وأشرف العلوم بعد علم الاعتقاد العقيدة والفقه. قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا أهل الفقه هم أهل العلم، لأن هذا هو المقصود الأسمى من تدبر في قراءة القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل الفقه لمن هو أفقه منه، رب حامل الفقه وليس بفقه. نبدأ، لأن هذا هو حق المجموع، نبدأ بالفقه وبعد ذلك نثني بصحيح مسلم إن شاء الله. وبعدين سامحوني بقى، لأن أنا أريد أن أنتهي من الأصول الفارقة، فاليوم إن شاء الله نأخذ الدرس قبل الأخير من الأصول الفارقة، وغدا إن شاء الله نختم به. أقول: انتهينا من الكلام على العراية، وقلنا بأن المزابنة، نهى النبي عن المزابنة، والمزابنة من الزبن هو الدفع، وهو بيع الثمر بالتمر، هو بيع الثمر بالتمر. وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر مثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وبيع الثمر على الشجر بالتمر خرصا على الأرض ففيه التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فقال: لا. قال: فإذا فلا. لما؟ لأن الشرط الأصيل في هذا الأصناف الربوية إذا كانت من جنس واحد متفقة في العلة لابد من شرطين يتوفرا. الشرط الأول أن يكون متماثلين، الشرط الثاني أن يكون يدا بيد. فالثمر على الرطب، يعني الثمر على الشجر والتمر يختلفان، لأن الثمر إذا يبس ينقص، فإذا المفاضلة غير موجودة. والقاعدة عند علمائنا في أصول الربا قالوا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وقلنا بأن الزبن المزابنة وأن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فقد رخص في العراية، كما في حديث سهيل العام قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. أما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرية كلها أهلها رطبا. فقال: في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. عندنا فروع على هذه المسألة، فقلنا على التأصيل: العرية يجوز الترخيص فيها، يجوز بيع الثمر بالتمر خرصا في خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق، على ما وضحنا وفصلنا القول في الأسبوع الماضي. لو زيد كان يبيع الثمر بالتمر وقد أخذ بالرخصة وباع ثمر نخله بتمر لعمر خمسة أواسق، إذا قلنا بأن خمسة أواسق هي يعني جائزة، وإن كنا قلنا الأسبوع الماضي في الاختلاف بين حتى في المذهب على قولين. القول أنه يقول اليقين ألا نقف معه أقل من خمسة أواسق، لأن الرواية جاءت في خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق، وهذا شك، وإحنا عندنا اليقين بأن الزبن يحرم، المزابنة تحرم. فقال هنا علماؤنا بأن جزاك الله خير، فقال علماؤنا بأن الشك في هذا الأصل الحرمة، فإذا اليقين نبدأ به بأقل من خمسة أواسق. لو باع خمسة أواسق لعمر ثم جاء أحمد يريد أيضا يترخص فباع له خمسة أواسق، فهنا الآن خمسة أواسق عشرة أواسق، فهل يصح أو لا يصح؟ الأصل المعتمد في المذهب أنه قال يصح، لأنهما بعقدين مختلفين. والمسألة هنا عندنا إذا قلنا بالخمسة أواسق فعقد واحد يصح فيه الترخيص بخمسة أواسق، فإن باع لأكثر من واحد خمسة أواسق فإنه لا يدخل في الزبن، لا يدخل في مسألة المزابنة، اللي هي أصالة بيع الثمر بالتمر. الأصل أن بيع الثمر بالتمر خرصا لا يجوز، هذا الأصل أنه حرام، فيه ما فيه كما قلنا الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فقال ففي المذهب قالوا يجوز، ولو باع لثلاثة، باع لزيد وعمر وأيمن، فباع لهم خمسة أواسق، يعني خمسة عشرة أوثق وثق، فإذا 15 وثق. فقال العلماء أيضا يجوز في المذهب، قالوا هذا يجوز لأنها عقود مختلفة، لأنها عقود مختلفة. لكن لو باع في عقد واحد الكلام هنا، باع العقد الواحد بخمسة عشر وثق، هذا يكون ربا أو يكون كما قلنا وقع في المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا لو باع لزيد وعمر وأيمن ومحمد، فباع له باع لكل واحد منهما خمسة أواسق، فإذا بلغ إلى 20 وثق هذا صح أيضا، أن العقود مختلفة، العقود مختلفة. كل عقد ينزل تحت عون قوله سلم رخص في العراية على الخمسة أواسق، رخص في العراية، رخص في العراية، رخص في العراية. فلذلك قال العلماء في المذهب، قالوا البائع أن يبيع، للبائع أن يبيع أكثر من عقدين في العراية، وهذا لعموم قوله سلم رخص في العراية، بأن رخص في العراية خمسة أواسق، هذا عقد، والعقد الثاني عقد، والثالث عقد، والرابع عقد. وقال الحنابلة لا يجوز بأكثر من خمسة أواسق، لا يجوز بأكثر من خمسة أواسق. واستدلوا على ذلك بأن الإنسان نهى عن المزابنة، وأكثر من خمسة أواسق فهذه مزابنة، أكثر من خمسة أواسق هذه مزابنة، لأننا سنعود إلى الأصل، وهو أن الإنسان نهى عن بيع الثمر بالتمر خرصا. فقالوا إذن المسألة التي رخص فيها رخص إلى خمسة أواسق، فما زاد عن خمسة أواسق دخل في المزابنة والبيع. واستدلوا على ذلك بحديث سهيل وحديث أبي هريرة، الإنسان سلم نهى عن المزابنة، إذن قالوا المزابنة أكثر من خمسة أواسق. ليش؟ قالوا نهى عن المزابنة ورخص في خمسة أواسق أو فيما دونه خمسة أواسق. فقالوا أن الترخيص حد بحد ووقت بوقت، هذا الحنابلة يخالفون إيش المذهب. فقالوا لا ننظر للعقود المختلفة، نحن ننظر إلى الكم، فالكم الذي محدد فيه العراية رخص بخمسة أواسق. وقالوا من ناحية النظر، استدلوا بهذا الأثر، استدلوا من ناحية النظر أنهم قالوا أي زيادة على خمسة أواسق دخل في الزب، أي زيادة في الخمسة أواسق فقد دخل في الزبن، وقد نهى عن سلم عن المزابنة. والحقيقة والصحيح هو المذهب والمعتمد بأنه يجوز للإنسان أن يبيع لأكثر من مشتري وهو بائع واحد أن يبيع العراية، لأنه لم يدخل حقيقة، لم يدخل في نص الحديث. الحديث قال نهى بسرعة المزابنة هذا عموما، ثم قال ورخص في خمسة أواسق، وهو الآن كل عقد مستقل يدخل في نفس تحت الحديث، يعني كل عقد مستقل. المسألة بأسرها أن يكون هذا الكم في إيش؟ في عقد واحد، لكن العقود المختلفة بيعات مختلفة، العقود المختلفة بيعات مختلفة، ولا تكون زبدا. الزبن أيضا بأن البيع في عقد واحد نجهل فيه التماثل فيكون فيه التفاضل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وعندنا أصالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رخص في العراية خمسة أواسق أو دون فيما دون خمسة أواسق. أيضا من الفروع التي فرعت على هذا التأصيل ما جاز في العراية في الرطب، كان التي الثمر والتمر جاز في العنب والزبيب، ما جاز في الرطب والتمر جاز في العنب والزبيب. طبعا العنب هيكون ثمر على النخل، والزبيب هو الزبيب الذي جف، العنب الذي جف يجفه فيكون زبيبا على الأرض. أيضا يباع خرصا خمسة أواسق ترخيصا للعرية. قالوا العرية إذا كانت في التمر والثمر، وقد جاء الأصل في ذلك على الثمر والتمر، لأن المسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر ورخص في العراية، فكانت المسألة نصا جاءت في إيش؟ جاءت في الثمر وفي الرطب وفي التمر. فقال العلماءنا قالوا أيضا يجوز أن يترخص عرية في العنب والزبيب، يجوز أن يترخص عرية في العنب والزبيب. واستدلوا بأثر، والأثر فيه ضعف لكن له شواهد تقوي، وبالنظر. أما بالأثر فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضان أن سلم نهى عن المزابنة ورخص في العراية الثمر بالتمر، قال والعنب بالزبيب، قال الثمر بالتمر والعنب بالزبيب. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه الشافعي في مسنده، وإن كان فيه بعض الكلام لكن له شواهد من مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي، فهناك شواهد في هذا الباب. رخص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في بيع الثمر بالتمر، قال والعنب بالزبيب. ومن ناحية النظر هو أن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، والعنب والزبيب تتماثل مع الثمر للرطب مع التمر، لكن أين وجه المماثلة؟ حسام باشا، أين وجه المماثلة؟ طبعا عند الشافعية قالوا إذا عندنا الآن بأن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، أين المماثلة؟ هنا وجه المماثلة بين العنب والزبيب والتمر والثمر. ممتاز. وطبعا في فرق رابع، في تماثل رابع، لكن ممتاز ممتاز. هو طبعا بينهما واصلة، وهي بأن أولا الرطب، لأن هذا الأصل الحديث جاء في الأصل الرطب والتمر. الرطب أولا يدخر، هو يتفكه به بلا ادخار، ويدخر قوتا. الرطب كان يدخر قوتا، طيب، ويتفكه قوتا يكون تمرا، ويتفكه بالرطب فهو يدخر. والأمر الثاني يخرص، لأن السلام أباح الخرص فيه، أباح الخرص فيه في التمر. ولذلك حتى لما عامل وعهد اليهود على شطر ما يخرج من خيبر، كان إيه؟ خرص. كان عبد الله بن رواحة يذهب يخرصه، يظن يعني كما يقولون هنا عندنا في العامة، يقولون بإيش؟ اشترى بالإيه؟ هو بمعيار، باللغة العربية المعيار، بالويم، صح؟ بالويم، صح كده، يقولون هذا بالويم، هذا اسم الخرص والتفين، الخرص وهذا بالويم. وأيضا العنب نفس الأمر، العنب وزبيب العنب على النخل أيضا يخرص، وأيضا يجف فيدخر، فهذه مماثلة. وأيضا فيهما الزكاة، وأيضا فيهما الزكاة، فالزكاة في الثمر في الرطب، والزكاة أيضا في العنب، الزكاة فيها لأنها تجف فتكون قوتا، تجف فتكون قوتا، والأصل عندنا كل قوت هو زكاة، هذا المعتمد في المذهب، وهذا جماهير أهل العلم وافقوا الشافعية في ذلك. يبقى إذن العنب ينزل منزلة الثمر اللي هو الرطب، العنب ينزل منزلة الرطب، والزبيب ينزل منزلة التمر. والخالف في هذا الباب الليث، وبعض العلماء، الليث بن سعد وبعض العلماء قالوا بأن الترخيص في العرية لا يكون إلا في الثمر والتمر فقط، لأن الحديث المتفق عليه، طبعا هذه الرواية صحيحة المتفق عليها، ما ذكرت تصريحا إلا التمر. قال النبي قال ابن عمر، وقال أيضا في حديث آخر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ورخص في العطايا، نهى عن المزابنة ورخص في العطايا، يأكلها أهلها رطبا. الكلام كله على الرطب وعلى التمر، فنهى عن المزابنة. قالوا والتأصيل، ليس يقول والتأصيل أن الأصل في الثمر والتمر لا يجوز، الأصل في بيع الثمر والتمر لا يجوز، إلا أن الإنسان قد رخص فيها، في الثمر والتمر رخص في العرية 5 أواسر. والقاعدة عند أهل العلم قالوا بأن ما خرج عن القياس فغيره عليه إيش؟ لا ينقص. فالترخيص هو، لأن الرخص لا يتعدى بابها، الرخص لا يتعدى بابها بحال من الأحوال. هذا الذي قاله بعض العلماء في هذا الباب، وهذا أصول الأحناف، أصول الأحناف هكذا، أصول الأحناف يقولون بهذا، بأن الرخصة لا يتعدى مكانها. أما الشافعية يرون بأن العلة لو تمكنت يتعدى، العلة لو تمكنت يتعدى. فهذا الراجع الصحيح، الراجع الصحيح أننا عندنا من الأثر ومن النظر. عندما قال الليث بن سعد قال بأن الترخيص في العرية للرطب والتمر فقط، قلنا له الحديث حديث ابن عمر، وإن كان في الإسناد كلام، لكنه يعضب بالشواهد في أحمد وفي أبي داود وفي النسائي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية الثمر بالتمر، قالوا والعنب بالزبيب. وأيضا النظر معنا في هذا الباب، لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين. أما القول بأن الرخص تبقى على ما هي عليه، والرخصة جاءت فقط في التمر والثمر، قلنا هناك روايات جاءت بالعنب والزبيب. والأمر الثاني أيضا بأننا نقول بأن الأصل بالشريعة عدم القصر والحصر، العلة ما تعدت إذا وجدت العلة علمت يتعدى الحكم لإيش؟ لغيرها، يتعدى الحكم لغيرها. هذا بالنسبة لمسألة مخالفة الليث، والراجح الصحيح هو قول المعتمد في المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. وهل تصح في الثمار غير العنب؟ هل تصح في الثمار غير العنب؟ نقول الآن إذا قلنا بأن صحت في العنب من أجل العلة تتعدى، أو من أجل أن الشريعة تفرق بين المتماثلين، فكل ثمرة تلفف تكون مقتاتة، تكون قوتا، ويكون فيها الزكاة وتخرص، فإنها تنزل منزلة العنب والتمر. وطبعا إذا الأنواع بأنظر في أي أنواع من هذه الأنواع، إذا كانت كما قلنا تخرص، وأنها إذا جففت تكون قوتا وتدخر، فيجوز فيها أيضا هذه المعاملة، وهو الترخيص في أواسق رخصة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة، ثم رخص في خمسة أواسق في العلية. أيضا بيع التمر بالتمر، بيع التمر بالتمر قبل نزع النوى في المذهب قولا واحدا يجوز. باع خمسة أواسق تم بخمسة أواسق تم، حتى أن نقول خمسة أواسق بأشكال متنوعة أو بأطوال متنوعة، يكون مثلا تمر منها طويل وتمر قصير. التمر القصير النوى له يكون ضعيفة، التمر الطويل يكون، لكن خمسة أواسق وخمسة أواسق. علماء نقول في المذهب القول لفصل، الفصل قول واحد بأنه يجوز بيع التمر بالتمر وإن اختلف معيار النوى، لكن المهم يبيع التمر والتمر بنواه، بالنوى وبالنوى. ولأن السلام لم يفرق عندما قال التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثل مثل سواء سواء يدا بيد. يبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يقوله على التعميم، التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثل مثل سواء بسواء، ولم يفرق بين منزوع النوى وبين إيش أن تكون بنواء أو بغير نواء. فقال التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثل مثل يدا بيد سواء بسواء. أما إذا باع التمر منزوع النوى بتمر آخر فيه نوى فالنظر هنا، إذا باع التمر منزوع النوى نزع النوى من تمره، كالتمر المعلوم أنه يباع لنا، إحنا لنا صورتان في المعصر، يعني منزوع التمر، منزوع التمر منزوع النوى، وتمر منزوع النوى ووضع مكانه إيش الفستق هذا أو شيء من ذلك. فقالوا أن التمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى، تمر منزوع النوى بتمر منزوع لم آسف تمر منزوع، أربع صور، صورة منها تمر منزوع النوى بتمر لم ينزع نوى، بتمر لم ينزع نوى. الحق في هذا الباب أنه باع تمر بتمر آخر على صفة مختلفة، لأن التمر الذي فيه النوى يدخر، يتخذ قوتا ويدخر، والتمر منزوع النوى ليس كذلك، تمر منزوع النوى ليس كذلك، ومنزوع النوى يهيئ ليش للأكل لا للادخار، للأكل لا للادخار. فإذا يقول إذا اختلفت الهيئة هنا يبقى لابد أن نقول أنه لا تماثل، إذا اختلفت الهيئة فلا تماثل. وقالوا أيضا إذا قلنا أنه باع تمر منزوع النوى بتمر فيه نوى فالتماثل غير موجود، التماثل غير موجود، لأن النوى له أثر، له أثر. طب وكيف يصح تمر له أثر، كيف يصح أنه تمر بنوى مع تمر بنوى؟ قلنا لأن التمر لأن النوى ليس مقصودا لذاته، طبعا ليس مقصودا لذاته، وتسامح الشرع فيه، بإذن هذا التسامح. ومعلوم أن المسلم لما جاءه لبلال، بلال وأتى له بتمر وأكل المسلم وقال أكل تمر خيبر هكذا جنيب فيه ما فيه من الجودة؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنبيع الصاع بالصاعين. فقال أو عين ربا ردوه، ولم يفرق المسلم هل في نوى ولا ما في نوى، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لذلك بيع التمر بنوى وبيع التمر بنوى أنه يجوز وليس به ذمة شيء. أما بيع التمر بنوى مع تمر ليس بنوى فإن التفاضل هنا موجود، فإن عدم التساوي موجود، لذلك نقول بأنه لا يجوز، ولأنه أيضا على صفة مختلفة، فالذي فيه نوى يختات ويدخر، والذي ليس فيه نوى لا يختات ولا يدخر. طيب يبقى إذن بيع التمر بنوى مع تمر منزوع النوى لا يصح ولا يجوز، أن التفاضل موجود وأيضا الهيئة مختلفة. طيب ولو باع تمر، باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى، باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى، هذه المسألة اختلف فيها علماء المذهب، فهي على قولين في المذهب، بتمر منزوع النوى وتمر منزوع النوى. والآن هم ينظرون في هذا الباب قالوا جنس، لكنه إيش؟ لكنه غير مختات، غير مختات. طيب تمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى هل يصح خمسة أواسق تمر منزوع النوى بخمسة أواسق تمر منزوع النوى؟ قبلها نأتي بالسورة الأخرى، آسف، تمر منزوع النوى لكن فيه إيش الفستق، طيب، وتمر منزوع النوى بفستق أيضا، خمسة أواسق بخمسة أواسق، ما وجه الحكم في هذا الباب؟ حريص الحق هو ما قاله، وأنه البيع غير متماثل، البيع غير متماثل لوجهين، الوجه الأول فستق مقصود لذاته، هذا الفرق، الفستق مقصود لذاته، هذا يخالف النوى، فهنا التماثل غير موجود. فإذا اختل شرط من الشروط التي لابد فيها من البيع، العقود زي العقود الأجناس المتساوية المتفقة في العلة لابد لها من شروط تتوفر، من شرطين، الشرط الأول التماثل، والتماثل هنا غير موجود، لأن الفستق مقصود لذاته، هذا هو. طبعا إذا قلت بقى باع تمرا خمسة أواسق أربعة أواسق بفستق نواه فستق، وخمسة أواسق بلا نوى، أربعة أواسخ فيها فستق، طيب أو خمسة أواسخ فيها فستق بخمسة أواسخ تمر ليس فيها نوى، ماذا تقولون؟ ليش؟ خمسة أواسخ خمسة أواسخ. نعم التماثل غير موجود، فالبيع إيش؟ فالبيع لا يصح هذا البيع. يبقى إذن القول الفرع الأخير، وإن باع باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى بعضه ببعض، فقولان في المذهب أو وجهان في المذهب، الأول الجواز، الأول يجوز تمر منزوع النوى خمسة أواسخ، وتمر منزوع النوى خمسة أواسخ اتفق في إيش؟ في الصفة والهيئة، لأنه لو اختلف هنا نقول التماثل غير موجود، يعني لو هذا يقتاد ويدخر والثاني لا يدخر، طيب يبقى اختلف في الهيئة، يبقى إذن لابد أن نقول التماثل غير موجود، مفهوم؟ فتمر منزوع النوى حاضر بعد ما خلف، تمر منزوع النوى بما تمر منزوع النوى، فوجهان الوجه الأول أنه يجوز، أنه يجوز. طيب قالوا لعموم قول سلم التمر بالتمر ربا إلا أن يكون يدا بيد سواء سواء مثلا بمثل، وهنا يدا بيد سواء سواء مثلا بمثل، خمسة أواسق خمسة أواسق، مفهوم ولا غير مفهوم؟ الوجه الثاني والقول الثاني لا، ليس لا يجوز لا يصح. لما قالوا اختلفت إيش الهيئة التي عليها الكلام على مسألة تمثل الاختيات الادخار، قالوا معنى النوى، يبقى اذا قالوا اذا باع بعضه ببعض فانه لا يكون لا يكون متفق التماثل بالخرص والمكيال، فاذا لا يصح حتى يحدث التماثل لانه لا تماثل. والصحيح الاول، الصحيح الاول الذي ندين الله به هو الاول، لان العموم موجود وهي خمسه اواسخ منزوعه النوى، خمسه اواسخ منزوعه النوى. فرع اخر وآخر الفروع، لا يجوز بيع شيء من جنسه، لا يجوز بيع شيء من الجنس الواحد مطبوخا ونيئا، مطبوخا ونيئا. لا سيما إذا كان يدخر مطبوخا، لا سيما إذا كان يدخر مطبوخا، يعني إيش؟ لو جبنا تمر ولا قل غير التمر خمر الدين، المهم أي شيء مطبوخ وني، كلح مطبوخ ولح ني، كيلو كيلو، لا يجوز بيع هذا بذلك، لا يجوز بيع هذا بذلك. ليش؟ ليش؟ ممتاز، احنا عندنا وجهين، انت اتيت بوجه ممتاز منه، لان قلنا ني ومطبوخ، يبقى اذا اختلفت ليش الصفة، يبقى التماثل غير، يعني غير وارد يفهم في التماثل، اختلفت الصفة اذا التماثل غير موجود. الوجه الثاني بقى المهم، ممتاز، هو ده بياكل كتير، ما هو الراجل فاهم، فهو انت ممتاز في الطعام، فيعني ايه هو كده، لازم واحد يكون عنده فهم، انت اصلا اي طعام اذا طبخ لابد ان تعلم انه ايه يقل. يبقى اذا المساله هنا التماثل ايضا غير موجود. واذا كانت الاجناس، طب الاجناس مختلفه، لو قلنا تمر مطبوخ جيد وشعير مطبوخ، اذا قلنا البليله بتدخل في هذه، صح ولا لا؟ يبقى تمر مطبوخ وشعير مطبوخ يصح ولا ما يصح هنا؟ العله دي مطعوم وجنس مطعوم ومختلط ومدخر، يعني المساله معك اهو، مع ان المطبوخ لا يدخر. نعم، يعني يصح ولا ما يصح؟ اتخيلها، قال يصح. ليش يصح؟ وصحيح ده مطبوخ، يبقى اذا احنا نقول الصفه اختلفت، وايضا التماثل غير ايش متواجد. قلنا التماثل ليس شرطا، التماثل ليس شرطا، لان المسلم قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. ولذلك انا اقول نيئ بمطبوخ في ايش، في اجناس مختلفه، صح ذلك، لاننا الان عندي التماثل ليس ايه، ليس شرطا، فإن كان التماثل ليس شرطا صح ذلك التبادل والتعاقد في هذا الباب. ويبقى إذن تحقيق المسألة في هذا الباب بكل الفروع التي فرعناها هو أن ترى التماثل بصفة والهيئة، أن ترى التماثل في الكي، طيب، وأن يكون أيضا من المدخر، يبقى لابد أن تقول يتنفر شرطان لصحة العقد، التماثل ويدا بيد. طب اختلفت أصناف أو اختلفت الهيئة أو اختلف المقصود، يبقى إذن نقول لابد من شرط واحد، ألا وهو إيش؟ التقابض في المجلس، ويصح بعد ذلك التفاضل. هذا يعني نهاية الكلام على مسألة العراية. طيب، إن كان في أي سؤال تفضل. نعم، ليه؟ نعم، العلة في ترخيص في العراية للتفكه. يعني لو اشتراها عرية وادخرها فجعلها قوتا، هو عامة إذا كان المقصد أولا أن يجعلها كذلك فلا صح، لأنه دخل في المزابنة. أما كان المقصد أخذها تفكها ثم بعد ذلك ما في إعواز لها، وجد أنه الله تعالى رزق من حيث لا يحتسب تفكها وادخرها، هذا صح. لكن إذا كان تبيت النية في الأول في هذا الشراء للادخار يدخرها قوتا، دخل في المزابنة وحرم ذلك. أحسن الله عليك. ما يجوز، لأن ده عقد واحد، يروح ويجي عقد واحد، شخص واحد له عرية خمسة أواسق فقط، فلما يجي شخص واحد رايح جاي رايح جاي، فهمني، وتقول لي دي خمسة عقود مثلا، اشتغل أربع يعني خمسة أواسق خمسة أواسق خمسة أواسق إلى 20 وسق. طيب الحق أن هذه وإن كانت في الظاهر أربعة عقود، لكن هي إيش؟ عقد واحد، لأنه شخص واحد فلا يصح. لكن إذا كانت الأشخاص مختلفة في آن واحد فهي عقود مختلفة، وإذا كانت العقود مختلفة فالجميع ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.